قد يقول قائل طيب ما نقل الآن؟ أحيانا نقل المؤلف أن فلان كان يختم القرآن بين المغرب والعشاء، وهذا في الواقع ما يمكن، هذا في الواقع ما يمكن. أولا نقول هل ثبت هذا أم لا؟ إن ثبت النقل جئنا إلى توجيهه، لكن جملة مما ينقل عن السلف رحمهم الله ينقل بالأسانيد الضعيفة، العلماء ما يدققون في أسانيدها كما يدققون يعني أسانيد الأخبار والقصص لا سيما التي ترد في باب الوعظ، ما يدققون فيها كما يدققون في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فما نقل ننظر هل صح إسناده، وكثير منه لا يصح، ينقله من ينقل الأخبار التي فيها أخبار العباد وغيرهم كأبي نعيم في الحلية وكابن الجوزي في صفة الصفوة وغيرهم رحمهم الله جميعا. وإن ثبت النقل فيحمل أن هذا حصل في حالات وليس على الدوام، ويمكن أن يبكر الإنسان بالمغرب ويؤخر العشاء ويزيد في القراءة ويسرع فيها فيحصل هذا الأمر، يمكن هذا، لكن في حالات يعني نادرة. الأمر الآخر وأيضا من بعض الناس، بعض الناس قراءته سريعة فيقرأ وجها وغيره لم يقرأ أربعة أوجه، وهذا شيء معروف عند البعض، لذلك خفف على داود عليه السلام القرآن الزبور، فقرآنه زبوره، فكان يأمر بدوابه أن تسرج فما تفرغ إلا وقد قرأ القرآن كاملا، وهذا قد يحصل. الأمر الثاني أن هذا أيضا يعني إذا قلنا أنه حصل فيحمل على حالات نادرة، أيضا يمكن أن يحمل أن هذا الذي نقل عنه هذا المقدار من القراءة كان يقرأ القرآن يوم كل يوم وليلة، ويكون وقت ختمته ما بين المغرب والعشاء، فكان يختم أي يكون وقت الختمة ما بين المغرب والعشاء من كل يوم وليلة،